ويغيره كله كان حسنا ويدمر أسكانه. نعم. طيب كل حسن. وإن استغب الغابل والصيع في البدن فلا بأس موضع السجود. ويدمر أسكانه يعني يبخرها بالبخور بالجمر. يجعل الجمر والبخور ومحكر الأسكان. تكون طيبة الرائحة. نعم. قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه ولا يكرس شعره. نعم. إن كان الشارب والأظافر طويلة لا بأس يكرس الشارب والأظافر. أما العانة والختان لا ليس له شيء من العانة ولا من الختان. نعم. ولا يكرس شعره ما يحتاج تشريح كد الشعر تشريحه. لكن الأنثى تجعل وصائف تجعل ثلاث وصف وصائف تجعل ثلاث قرون تسأل من خلفها. أما الذكر لا أحد ما يحتاج تشريح وكد الشعر. نعم. قال والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسجل من ورائها. نعم. هذا هو السنة تجعل ثلاث وصائر الجدائل ثم جدائل عند العامة وصائر قرون ثم قرون تجعلها من الخلف وثلاث قرون من الخلف. نعم. واحدة من الأمام واحدة من الأمام والثاني من الخلف كلها تجعل من الخلف. نعم. قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. نعم. هذه السنة إذا تلف في ثلاث لفائف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاث قطع يلف فيها يدرج فيها القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وإن كفن في لفائف في قميص وإزار ولفاف وثلاث لفائف فلا بأس. نعم. قال وإن كفن في قميص أو وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. ثلاثة قميص وثوب يعني والدرع المخيط ولفافة وإزار يحد به النصف الأسفل ولفافتين فلا بأس. قال عيسى وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. ثلاثة قميص وإزار ولفافة والواجب لفافة واحدة تسقط إذا كفن بثوب واحد مواد الثوب قطعة لفافة واحدة تسقط إلى الجسد كفن. لكن السنة ثلاث لفائف الرجل والمرأة خمس. المرأة تكفن في درع وثمار وثلاث لفائف درع ثوب يعني وخمار على رأسها وثلاث لفائف هذا الأفضل. والرجل في ثلاث لفائف كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من بلد السحول من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. والواجب ثوب واحد إذا سفر الميت ورجل المرأة بثوب واحد صفيق يسقط من على الجسد كفن. نعم. وأما المحرم فإنه كفن فيه في إزاره ورداءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقفته راحلته في عرفة كفنه في ثوبين وجنبه الطيب ولا تحمل رأسه ولا وجهه فإن الله يغفر يوم القيامة ملبيا. كفن في ثوبين الإزار ورداءه. ثم هو ثوبين الثوب في اللغة يطلق على القطعة يعني في لغتنا الآن في لهجتنا نسمي الثوب المخيط. لا الثوب في اللغة العربية القطعة. الإزار هذا الثوب والرداء على الكتف هذا الثوب. المحرم له ثوبان إزار ورداء كل واحد يسمى ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات كفنه في ثوبين يكفن في ثوبه الإزار والرداء. نعم. نعم. نعم يغسل إنما الشهيد شهيد قتل المعركة هذا هو اللي لا يغسل لأن النبي أمر بالشهادة أخذ فكفن فكفن بثيابهم ودمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليه. أما المحرم غسل يغسل لكن جنب الطيب ما يطيب ولا يغطى ولا وجهه لأنه محرم إن الله يغفر يوم القيامة ملبيا ويكفن في إزاره وردائه. نعم. نعم يكفن بدمائه شهيد دمه وثوبه شهيد المعركة الذي مات. أما الشهيد في الفضل المقتول ظلما أو الغريق أو الحريق لا يغسل يغسل شهيد المعركة إذا مات في الحال. أما إذا تأخر موته يكون حكم حكم غير. إذا جرح وتأخر موته جرح فلا يكون حكم غير.